المستمع أحمد عبد الله من الرياض له سؤالان، يقول في أولهما: هل يجوز الحج عمن مات وهو لا يصلي؟ إذا ثبت أنه مات وهو لا يصلي فإنه لا يحج عنه لأنه غير مسلم، والحج إنما يجب على المسلم. نعم.